إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لم أكن أتخيل أنني في يوم من الأيام سأقف على المنبر لأتكلم عن موضوع ظننا أن أهله ومن يقوم به انقرض منذ أن أهلك الله جل جلاله قوماً من أكثر من آلاف السنين، قصهم علينا جل جلاله في القرآن الكريم. ما كان الواحد منا يتخيل أنه سيتكلم عن موضوع من البديهي ومن الفطرة البشرية أن ينكر ويستقذر ويرد. ولولا أن الله جل جلاله أمرنا أن نبين الأمر على حقيقته، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن الله جل جلاله ذكره في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أصحابه، لما تكلمنا عنه. عندما كنت أحضر نقاط الخطبة وأبحث في أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، تعجبت أني مررت على حديث لقلما سمعناه، لطالما سمعنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي. لو قلت لكم أكمل الحديث لقال بعضكم: أخوف ما أخاف على أمة الدنيا، أخوف ما أخاف على أمة المال، أخوف ما أخاف على أمة النساء، أخوف ما أخاف على أمة مثل هذه الأحاديث. لكن تعجبت أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يروي حديثا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي بسند حسن صحيح، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه ربنا بالرحيم بالأمة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ومعروف صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للعالمين، بيّن ربنا ذلك في القرآن الكريم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه. واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الحديث لينتقل ذلك إلى مذاهب الفقه في الأمة، بين من يقول أن القتل يكون بالرجم حتى الموت، ومنهم من يقول بالقتل بلا رجم، ومنهم من يقول أنه يبنى له شاهق فيرمى عن شاهق ثم يرجم بعد الرمي من شاهق حتى يموت. أحكام قلما سمعناها أو بعضنا لم يسمعها ولم يمر عنها أصلاً، لأننا لم نكن نتوقع أننا سنقف في يوم من الأيام لنتكلم عن هذا الأمر. لكن عندما شعرنا أن الخطر يداهم مدننا، يضطر مشايخنا وأبناء المدينة الشرفاء وكلهم كذلك بإذن الله ليقفوا وقفة احتجاج، وتقوم جمعيات وشباب يعملون على رد شبهات تتسرب إلى قلوب وعقول شبابنا، كان لابد من الكلام عن هذا. نعم أيها الحبة في الله، إنها أيام عجيبة، نعم إنها أيام الفتن، نعم هذه أيام آخر الزمان التي قال عنها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن الفتن فيها ترقق بعضها بعضا. يقول الواحد عن هذه الفتنة التي يعيشها: هذه مهلكتي، مش معقول يمر بعد فتنة أقوى من هذه الفتنة، فتأتي فتنة أخرى فيترحم على الفتنة التي قبلها. لذلك أيها الحبة في الله، صدق الوليد بن عبد الملك عندما قال: لولا أن الله جل جلاله قص علينا في القرآن أن ذكرا يأتي ذكرا فقال: أتأتون الذكران من العالمين، لما تصورت أن ذكرا يعلو ذكرا. أعرف أن الأمر فيه قذارة واشمئزاز للنفس، لكن لابد من التبيان. أيها الأحبة في الله، الذي خلق الخلق هو واحد، اسمه خالق مالك، هو الذي فطر وهو الذي خلق. أنسينا خلقنا؟ أنسي أولئك أن الخلق من الله؟ أنسينا أننا لم نكن شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنا شيء، ثم خلق الله جل جلاله آدم من طين، ثم نفخ فيه من روحه وأسكنه جنته. شعر آدم بالوحشة كما ذكر أهل التفسير، فأراد الله جل جلاله أن يذهب الوحشة عن نبيه وحبيبه وأحد مخلوقاته آدم، فخلق له من ضلعه مخلوقا آخر أنثى غير الذكر، وقال: وليس الذكر كالأنثى، وجعل الذكر يميل للأنثى والأنثى تميل للذكر، فذهبت وحشة آدم بمن خلق الله له من ضلعه وهي الأنثى حواء. هذا أصل الفطرة وهذه أصل البشرية. ثم كانت منهم الذرية. من الذي يحق له أن يتكلم عن الفطرة وأن يتكلم عن أصل الخلق وأن يتكلم عن الدوافع الباطنية والداخلية؟ من أنت؟ حدثني، ماذا خلقت؟ ماذا تعرف عن نفسك؟ إن ألمك بطنك أو رأسك ذهبت إلى الطبيب لتسأله ولا تعلم عن حقيقة نفسك أنت شيء، فاصمت، لا تتكلم فيما لا تعلم. دوافع بشرية وغرائز طبيعية وفطرية، أنت لا تعلم عن نفسك شيء. لو قلت لك حدثني عن الأعصاب التي في داخلك أو الأوردة والشرايين التي يجري فيها دمك أو لحمك أو عظمك لصمت، فاصمت واعلم أنك عبد، أصلك من نطفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة وآخرك جيفة نتنة، فاعلم قدرك واعلم أنك عبد للملك جل جلاله. تخيل معي يا أخي الحبيب أن تاجراً يروج للمخدرات التي تفسد العقول، التي تخرب الشباب ظاهراً وباطناً، يروجها على أنها مكيفات، مريحات، منشطات، أو آخر يروج لفعل السرقة على أنها رياضة بدنية تعتمد على الخفة البشرية وخفة سحب الأموال وغير ذلك، أو آخر يقدم وجبة من طعام اكتشف أنها مصنوعة من لحوم بشرية لميتين أو لأحياء باعوا أعضاءهم تحت مسمى أنها طعمات أخرى وبروتينات بشرية. هذا يعقل؟ تستهجن ذلك، تستغرب ذلك، لا يرضى الواحد منا بذلك. كيف إذن يسموها بالمثلية؟ كيف يسمون هذا بالذي لا يقبله عقل ولا منطق ولا طب ولا فطرة ولا عاقل بشري مسلم وغير مسلم يقول ذلك أنه مثلية طبيعية فطرة بشرية مثلية جنسية؟ لستم بمجتمع الميم كما تدعون، بل أنتم مجتمع الشين والعار والشذوذ والقذارة وخلاف الفطرة وغير ذلك. الذي سماكم لا أنا ولا عالم ولا خطيب ولا بشر، الذي سماكم الذي خلقكم الذي هو أعلم بكم جل جلاله قال بل أنتم قوم عادون. مجتمع العين، أنتم بل أنتم قوم مسرفون، إنهم كانوا قوما ظالمين قوما مسرفين. اقرأوا آيات قصة قوم لوط الموزعة في كثير من سور القرآن. ذلك النبي المبارك الذي كان يعيش في قرى سدوم القريبة كما قال كثير من أهل التفسير من الأردن، وهي الآن كما يقول كثير من أهل السير في منطقة البحر الميت الذي هو أخفض نقطة على وجه الأرض. غلبت الروم في أدنى الأرض، ذلك المكان هو أدنى الأرض. قام لوط عليه السلام كما قام كل الأنبياء والرسل يدعو قومه إلى الله وإلى اتباعه بأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فردوه وخالفوه وأرادوا أن يأتوا كما قال الله الذكران من العالمين، أرادوا أن يخالفوا الفطرة البشرية، فقام بينهم داعياً واعظاً منبهاً محذراً أن هذا سينزل عليكم عذاباً يستأصلكم من أصلكم. فقال لهم هؤلاء بناتي، لا يقصد بناته من زوجته، إنما هو بمثابة الأب للناس، النبي والرسول بمثابة الأب المعلم، هؤلاء بناتي أي بنات قومي هن أطهر لكم، فاذهبوا إلى الفطرة البشرية القائمة على الطهارة. قالوا ما لنا من بناتك، لا نريد بناتك، إنك تعلم ما تريد ما نريد. جاءه الملائكة ضيوف على أشكال بشر ذكور فيهم جمال، فعندما علموا أن ضيوفا من الذكور جاءوا إلى لوط عليه السلام إلى بيته اجتمعوا حول بيته، خاف لوط ماذا يفعل مع ضيوفه، فطمأنته الملائكة وقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن أصلا أرسلنا إليهم. قال بعض أهل التفسير أنهم ضربوهم بطرف جناحهم فطمس على أعينهم، ثم جاء النذير والأمر من الملك الخالق المالك الذي يؤدب من خالف الفطرة، يا لوط أسر بأهلك بقطع من الليل، اتبع أدبارهم، اخرج أنت ومن معك من الطاهرين لأنهم لا يريدونك. ما السبب؟ ما سبب عدم إرادة وجود لوط ومن اجتمع حوله من أهل الطهارة؟ ما ذنبهم؟ قال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء يريدون الطهارة، يريدون العفة، يريدون الفطرة البشرية، أخرجوهم من قريتكم. وكلنا يعلم الخبر عندما خرج لوط عليه السلام، جاء الأمر من الملك بواحد من أعظم ملائكته، أمين وحي السماء جبريل عليه السلام. نزل جبريل عليه السلام ذلك الملك العظيم بأجنحته العظيمة التي لو فتح جناحاً واحداً منها لغطى ما بين المشرق والمغرب، وإذا بجبريل عليه السلام يقسم تلك القرى قسمين، ثم يدخل طرف جناحه تحت نصفها أو تحتها كلها، ثم يرفعها إلى السماوات. كما قال أهل التفسير: الملائكة في السماوات سمعت نباح الكلاب وصياح الديكة وبكاء الأطفال، ثم قلبها وقال جل جلاله: فجعلنا عاليها سافلها فكانت أدنى منطقة على وجه الأرض. لم يكتف بهذا فقط، وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود. قال أهل التفسير: حجارة مخصوصة عليها اسم كل من كان يعمل الفاحشة، اسمع، أو يرضى بها، اسمع، أو سكت عنها. فنزلت عليهم فرداً فرداً حجارة من سجيل منضود، ثم جاءتهم اللعنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا مروا بتلك القرى أن يسرعوا أو يمروا بها متعظين، لأنهم أصيبوا بلعنة من الله. مما لم ينتشر كثيرا في الأيام القليلة الماضية أن إحدى جزر أمريكا كانوا يريدون أن يعلنوها جزيرة وقرية ومنطقة وعاصمة لأولئك الذين سموا أنفسهم مثليين بل هم الشاذين. خرجت عليهم نيران وحرائق وبراكين لم يرى مثلها من قبل، لكن وسائل الإعلام ليست معنا ولا عندنا حتى نطلع، لكن بوجود الوسائل الآن تسربت كثير من الصور، والذي يتتبع هذا ويسأل عنه يعلمه. أيها الأحبة في الله، ما الواجب علينا أن نفعله؟ قد يسأل سائل: يا شيخ، أنت تتكلم الحمد لله في مدينة محافظة. نعم، أنا أعلم هذا، في صيدا الأبية المباركة الطاهرة بأبنائها وبناتها وشبابها ورجالها ونسائها وكبارها وصغارها. نعم، أعلم هذا، وأعلم أنها وغيرها بإذن الله تعالى من بلاد الشام، من مدن بلاد الشام، بلاد مباركة عصية. لكن أمر الله تعالى علينا أن نبين وأن نحذر. إنها أيها الأحبة في الله صيحة نذير، صيحة نذير لمن؟ صيحة نذير أولاً لشبابنا العاكفين على وسائل التواصل، الذين سلموا عقولهم وقلوبهم وأرواحهم وقناعاتهم وأفكارهم لأولئك الذين يدسون السم بالعسل. برامج ظاهرها ليس فيها شيء، ألعاب ليس فيها شيء، تطبيقات ليس فيها شيء، مسلسلات وأفلام ليس فيها شيء، لكن الدارسون المتعمقون لها يعلمون أن هنالك أفكار مبطنة تبنى شيئا فشيئا عندك. احذر، فليكن عندك رقيب. ماذا أشاهد؟ من أتابع؟ لمن أسمع؟ قناعاتي ومعتقداتي وأفكاري أين أبنيها؟ وهنا ننتقل إلى الآباء. أيها الأب الحبيب، أيتها الأم، أيتها الأخت الكريمة، أن يكرمك الله بولد وأن يكرمك الله ببنت، هذا فضل من الله وأمانة، والله ستسأل عنها يوم القيامة. إلى متى نقول مشغولون؟ أعمال وأشغال وأوضاع نعرفها جميعاً، لكن أن تبقى فقيراً تأكل خبزاً وزيتاً وزيتون، لكنك تحفظ أبنائك وتحفظ بناتك من أن يأتيك في يوم من الأيام وتعلم أنه يمشي مع شاب، أو دعاه واحد من الشباب لتجربة أمر كان عنده منكراً، فينتقل من النكران، من النكير، إلى التطبيع، إلى التمييع، إلى التجربة، إلى العادة، إلى الدعوة. نعم، هذا ممكن، هذا حدث مع قوم عاشوا مع نبي. أنت من؟ سيكون كلامك أبلغ من كلام لوط عليه السلام؟ الأمر خطير، الفتن تتسارع، لن يجدي عذرك أمام الله إن قلت لربك أنك تستيقظ من الصباح إلى آخر المساء وأنت على هاتفك أو في عملك، لم تعطِ وقتًا لأبنائك وزوجتك، لم تأخذ بأيديهم، وأعتذر منكم إن كان في الكلام قسوة، إلا لصلاة الجمعة، لم تأخذ بأيديهم لتربطهم بمجالس العلم والإيمان وحلق القرآن. احضروا معنا نهار الأحد المقبل بإذن الله، ونسأل الله أن يحفظ المدينة من الفتن، عندنا احتفال الدورة الصيفية المباركة الذي سيتخرج منه أكثر من 120 طالب. إذا لم يكن أبناؤك معهم ادعهم واحضر معهم وقل لهم انظر يا ولدي، ادع الله في الليل، ابكي، تابع، راجع، تأكد بالحكمة واللين والتي هي أحسن، لكن هذا أمر الله عليك. والتطرق لهذا والتنبيه منه والتحذير منه أمر من أوامر الله جل جلاله علينا، لأن العذاب نسأل الله السلامة إن نزل ينزل على من يقوم بالفاحشة وعلى من سكت عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمر الله جل جلاله علينا أيها الأحبة في الله أن نحفظ أسرنا وأنفسنا ببيئة الإيمان، وبيئة الإيمان هي البيئة التي تحفظ الزوج الأب، وتحفظ الزوجة كأم، وتحفظ الابن والبنت. فابحث عن المكان الذي فيه بيئة حفاظة، والانتساب لهذه البيئات في هذه الأيام واجب شرعي، خصوصا إن كنت تعيش في بلد ومكان ومنطقة فيها بيئة إيمان. عندما يسمع كثير ممن يعيش خارج لبنان أو صيدا عن الكرم الذي أكرمنا الله جل جلاله به بإحياء هذه البيئة على صعيد الصغار والشباب والكبار، يتمنى أن يكون قريبا منها حتى لا يخسرها. فالالتزام بها أيها الأحبة في الله واجب حتى نحفظ أنفسنا. الأمر الثاني قبل أن أختم بمسألة مهمة، هذا في داخلنا، في داخل مساجدنا وبيئاتنا، لكن هؤلاء الشباب الطيبون المباركون الذين فتنوا ببعض الشهوات والمعاصي وهم في الخارج، من لهم أيها الأحبة في الله؟ دعاني بعض الشباب الأسبوع الماضي لزيارة مجموعة من شباب ابتلوا بمعاصي لا أقول صغائر بل كبائر، يجلسون يومياً في حي من أحياء صيدا يجتمعون. للوهلة الأولى إذا سمعت عنهم أصابك هواجس وأفكار، كيف أذهب إليهم؟ هل يسمعون؟ هل يستقبلون الدعاة؟ هل يتقبلون الدعوة؟ من يومين إخوان الأربعاء ذهبنا بعد صلاة العشاء وجلسنا معهم، والله جمع أكثر من 20-30 شاب، والله وأعتذر منكم رأيت منهم توجهاً وتركيزاً وعطشاً وافتقاراً لسماع كلام الإيمان أكثر أحياناً من بعض أهل المساجد. لا ننغر بما نسمع عن شبابنا في الطرقات، أقول ولا أبالغ، والله من أرق الشباب قلوباً، قد يكون من ساعات واقع بكبيرة من الكبائر، هو قاعد عم يسمعك عم يبكي، يبكي لأنه عطشان، أنا وإنت حاملين المي وعم نشرب منها كل شوي، هو عطشان. شبابنا الذين في الطرقات خاصة أبناء هذه المدينة هم في حاجة إليكم يا أبناء المساجد. لو رتب شبابنا، لو رتب الملتزمون أبناء المساجد، اسأل نفسك بالله عليك متى كانت آخر مرة تجولت على الشباب؟ متى تجولت على هؤلاء الشباب؟ متى زرتهم؟ متى تكلمت معهم؟ إن سألني ربي يوم القيامة أنا وأنت ماذا سنقول؟ مشغول في ماذا؟ بماذا انشغلنا؟ كلنا عندنا أشغالنا وأعمالنا ونساؤنا وأولادنا وبيوتنا، لكن لهؤلاء حق علينا. والله يا أخواني أصدقكم القول، عدت بسعادة لم أشعر بها بعد إعطاء درس أو محاضرة أو خطبة. عدت بسعادة لأن الجولات في الطرقات لها أثر على القلوب لا يستشعر به إلا من جربه، إنه عمل الأنبياء. الأمر الأخير الذي أريد أن أختم به هذه الخطبة رسالة إلى أهلنا وإخواننا وأحبابنا من نعيش معهم في هذه المدينة الطيبة المباركة، إلى أهلنا في مخيم عين الحلوة الذي نسأل الله جل جلاله له أمناً وأماناً وراحةً، وأن يبعد الله جل جلاله عنه الفتن وأهل الفتن ومن يريد به الفتن والكيد. لا أتكلم لأحكم على بعض وأترك بعضا، لأن الأمر في الحكم حساس وخطير ويحتاج إلى متخصصين، من يجلس ويسمع ويحكم، هذا ليس دور الخطباء، هذا دور الجهات المختصة في الدولة وغيرها في البلد. لكن أمر الله جل جلاله علينا أن نبين، أمر الله تعالى علينا في بيان حكم ما نسمعه وما نراه في ديننا. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة في آخر أيام حياته في حجة الوداع مبدأً عظيماً كبيراً مباركاً خطيراً، يبين فيه أن القتل يوازي الكفر، أن القتل يوازي الكفر. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا. كيف يا رسول الله؟ نسب الذات الإلهية؟ ننسب لله ولدا؟ ما المقصود بالكفر هنا؟ قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض تحت مسمى إسلام ودين ونصرة للدين وغير ذلك، وتحت وطأة التكبير وأصوات التكبير. هذا قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم كفر. فقال: قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بغض النظر عن المسميات وعمن يدعوك أو يطلب منك أو يعطيك مالا أو غير ذلك، أقول لك أنت أخي الشاب، أيام أو ساعات أو أشهر لا تعلم، ستنزل إلى قبرك وحدك بلا مسائل وبلا أموال وبلا مسميات وبلا منظمات وبلا جماعات، ويأتيك ملك الموت وحدك، ويأتيك الملائكة، تأتيك الملائكة وحدك، وسيوقفك ربك وحدك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا حتقول له مسؤولي ولا قائدي ولا صاحب الجماعة التي أنتسب إليها ولا من يعطيني المال، سيسألك: لما قتلت؟ كيف رفعت السلاح على أخيك؟ لذلك ليست فتوتي بل فتوى علماء المسلمين قاطبة في الدول وفي بلدنا خاصة، علماء المفتين وهيئة علماء المسلمين والجميع من الأئمة والخطباء، أن التقاتل ورفع السلاح، لا أقول القتل بل أقول الترويع، حرام، والقتال باب من أبواب الكفر. أتريد أن تموت كافراً؟ أما في قلبك رحمة؟ بارح الساعة 12 بالليل كنت ماري من أمام المسجد، عيلي بكاملها أكثر من 15 رجل وامرأة، قالوا: يا شيخ في مكان ننام فيه؟ نزلتهم إلى مكانه وماشي في الطريق، طرقات اللي حول المخيم ممتلئة بالشباب والرجال والشيبة والكبار والأطفال والصغار والمرضى، وحول المخيم مستشفيات. أمر الله عليك، كما يقال بالعمية، أنفذ بريشك، أنفذ بريشك، ابتعد عن الفتن. الفتن لا يجوز أن نخوض فيها باللسان، كيف باليد؟ بالسلاح. ترويع الناس داخل المخيم وخارج المخيم، وتلك الحاضنة التي لا نستطيع أن ننكرها. أهل صيدة هم حاضنة لأهل المخيم، جزاهم الله تعالى عن أهل المخيم خيرا. حاضنة هم معكم، جسد واحد، قلب واحد، دين واحد، مذهب واحد، فكر واحد. جزاء الإحسان للإحسان. لذلك دعوة للجميع، لا يسمع كلام لأحد فيه قتل. أخرج بنفسك، أنفذ بريشك، حتى تحشر يوم القيامة ممن ابتعد عن الفتنة. وأسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احفظ المخيم من الفتن، من الكائدين، من مكر الماكرين، من خبث الخبيثين، من عبث العابثين. اللهم من أراد به وبمدينتنا وبالمسلمين وبهذا البلد عموما خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بكلائك، استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.